بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا زين العابدين عليه السلام: لا تلوموني، فإن يعقوب النبي فقد ولدا واحدا من أولاده بكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحوز، وولده حي يرزق في عالم الدنيا، ولقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي على رمال كربلاء. ساعات عظيمة نعيش في ذكرى 40 سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تعالى بحرمة الحسين أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك مسألة دقيقة وحساسة لا بد من الالتفات إليها، وهي عبارة عن كارثة عظيمة قد سقط في حفرتها الكثير من الناس، وهي أن الكثير من المنتسبين لمدرسة الإسلام اليوم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يتأملون فيه، يقرؤون القرآن ولكنهم لا يتدبرون فيه، يقرؤون القرآن ولكنهم لا يتوغلون في مضامينه ومعانيه. ولهذا ترى المسافة بين المسلمين وبين القرآن أصبحت بعيدة، المسافة بين المسلمين والقرآن أصبحت بعيدة. وفي الواقع هذه الليالي 10 اللي أنا في خدمتكم ممكن نسميها بالعشرة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وعليه. وفي هذه الليلة ما أقدر أفتح ملف القرآن الكريم، ولكن في الليالي القادمة ربما أتحدث بشكل مطول عن هذه المسألة المهمة. لكن اليوم فقط إشارة سريعة، أيام 40 سيد الشهداء، المقدمة القصيرة، وأبي أوصل إلى الحسين عليه السلام. فمولانا المسافة بيننا وبين القرآن أصبحت بعيدة، والخطأ فينا نحن، المشكلة فينا إحنا، إحنا علاقاتنا مع القرآن متوترة، إحنا مو راضين نزيل هذا التوتر الموجود بيننا وبين القرآن الكريم. وإلا المسألة جدا بسيطة، كل ما هنالك كل واحد من عندنا يحتاج 10 أشهر فقط، 10 أشهر حتى يفهم القرآن الكريم. فهم القرآن أكثر من 10 أشهر ما يحتاج. ممكن جنابك كل يوم تخصص وقت وتقرأ مثلا ساعة قرآن، تقرأ القرآن الكريم، ممكن كل يوم ساعة تقرأ قرآن، ولكن هذه القراءة إذا ما كان فيها تدبر وتأمل فهذا ما ينفعك. لكن ممكن يوميا ربع ساعة تقرأ القرآن، لكن كيف تقرأه؟ تقرأه مع دراسة. لما تدرس القرآن الكريم، شلون تدرس القرآن يا أخي؟ أكو هناك تفاسير بسيطة للغاية، تأخذ هذا التفسير البسيط يوميا إذا تقرأ صفحتين فقط، صفحتين من القرآن، أنت يبي لك 10 أشهر حتى تخلص دراسة القرآن. إذا كل يوم تدرس ورقتين فقط، بعد 10 أشهر أنت تخلص دراسة القرآن وتعرف هذا القرآن اللي هو عبارة عن 600 ورقة. فأنت لما كل يوم تجي نعم تدرس صفحتين، يعني 300 يوم تخلص، فعشرة أشهر تخلص دراسة القرآن. القرآن فيه 500 آية يسموها آيات الأحكام. القرآن الكريم فيه قصص الماضين. القرآن الكريم فيه الدروس والعبر والمعاني العميقة. وإذا الإنسان يدرس القرآن الكريم، يعني بعد 10 أشهر يصير خبير في مجال القرآن الكريم. أنا أسأل سؤال، بعد هذا الكلام ممكن يوم القيامة تجي وتقول لرب العالمين يا رب أنا ما كان عندي وقت أن أقرأ القرآن؟ 10 أشهر يوميا فقط ربع ساعة، ما عدنا وقت؟ ليش منو إحنا حتى ما عدنا وقت؟ ينقلون يوم من الأيام في زمان المرجع الديني الكبير يسلى العظمى البروجردي، كان كل يوم 8 الصبح يدرس بحث الخارج في قم المقدسة. تعرف هذا مرجع لما يطلع، هذا يبي يسلم عليه، هذا يبي يسأله مسألة، فكل يوم كان يتأخر 2 أو 3 دقائق فقط. الشباب الأعزاء بالتحديد اسمعوا هذه القصة، يتأخر السيد البروجردي 2 إلى 3 دقائق فقط يوميا. ذاك اليوم كالعادة السيد متأخر، قام واحد من المشايخ من تلامذة السيد بكل احترام مسك يد السيد قبلها ثم قال له كلمة واحدة، قال له سيدنا تسمح لي أقول لك كلمة؟ قال لي تفضل. قال سيدنا أنت كل يوم تتأخر علينا 2 إلى 3 دقائق وأنت لازم 8 تصعد المنبر. سيدنا أنت يوميا قاعد تقتل وقتنا 2 أو 3 دقائق، التزم بالوقت مولانا. السيد البروجردي ما زعل، وهو كبير الطائفة أنذاك، ما زعل، قال هذا نعم الطالب جاي نعم يستنكر علي، يقول لي ليش تتأخر 2 دقائق، وإنما أعطاه درس، لأن هذا الرجل هذا التلميذ تلميذ عظيم الذي نعم يعرف قيمة الدقيقة والدقيقتين. فإجا السيد البروجردي أعطاه درس، قال له أنا أيضا أستاذي كان يتأخر 2 دقائق وأنا حفظت القرآن في هذا الوقت الضايع. السيد يقول أنا حفظت القرآن في الوقت الضائع. قال له أنت منو يقول لك هذا؟ السيد البروجردي اتأخر 2 دقائق لازم تخلي إيدك جوا نعم فكك وتقعد تنتظر تقول متى يجي السيد. إذا تأخر السيد 2 دقائق جيب لك قرآن، افتح القرآن احفظ لك آية، جيب معاك تفسير القرآن الكريم يوميا يوميا احفظ نعم اقرأ لك مثلا في هالـ2 أو 3 دقائق اللي يتأخر أستاذه أو يتأخر الخطيب، أنت في هالـ2 دقائق اقرأ لك آية شوف شنو تفسيرها. أكو بعض القرائن اللي فيها حواشي فيها معاني للكلمات، لما تبي تقرأ قرآن اقرأ نعم بهذا القرآن اللي فيه حواشي، إذا مريت على آية شفت هذه الكلمة مو واضحة بالنسبة لك حتى رأسا ترجع للحاشية تشوف شنو معنى هذه الآية الكريمة. بهذه الطريقة تدريجيا، بالخصوص لما تخلي برنامج حق نفسك تدريجيا، تلاحظ نفسك بأنه تستطيع أن تفهم القرآن بعد فترة وجيزة. أرجع للحديث، وكما قلت ما أبي أطلب الحديث في هذا المجال، أتركه لليالي القادمة إن شاء الله تعالى. إذن هناك كارثة، ما قلت مشكلة، ما قلت مصيبة، وإنما قلت كارثة. نعم اليوم قد ابتلي بها أو قد سقط في حفرتها الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، وهي أنهم يقرؤون القرآن ولكن دون تأمل وتدبر. ممكن واحد يسأل يقول يا سيد ما تقرب المعنى أكثر، جيب لنا كم مثل خلي نفهم شلون نقرأ القرآن ولكن دون تأمل وتدبر. مرة من المرات واحد أبدا ما يقرأ القرآن وعلاقته مع القرآن 100% مقطوعة، ومرة من المرات تشوف واحد حافظ القرآن الكريم، حافظ القرآن الكريم، ولكن مولاي الكريم القرآن في وادي وهو في واد آخر. مثله كما يقول القرآن، مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. جيب لك حمار وخلي على ظهره نعم الكتب الفلسفية والأخلاقية، هذا الحمار يح يستفيد من هذا العلم اللي على ظهره، ما القرآن يقول في سورة الجمعة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأن هذا أحمق حافظ القرآن ولكن معطل العلاقة معه ومع هذا هو الأحمق. من هو الأحمق؟ هذا هو الأحمق، معطل العلاقة مع القرآن. حافظ القرآن الكريم وهي الآية مو فقط يقرأها وإنما هو حافظها، حافظ هذه الآية. ومن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. هذا منطق القرآن، هذا منطق الإسلام اللي اليوم مع الأسف العالم الغربي ما يعرف هذا المنطق الصحيح، وإنما ينظر إلى البعض الذين رفعوا شعار بأن نحن أهل التوحيد ونحن نعم نمثل رسول الله ونحن نمثل الإسلام. اليوم العالم الغربي ينظر إلى 4 من رعاة الإبل ويفكرون بأنه الإسلام يتمثل في هؤلاء. حافظ القرآن ويقرأ من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، شاد الحزام الناسف ويرفع طرفه إلى السماء يقول له يا رب توكلت عليك، وين رايح؟ رايح أفجر زوار الحسين حتى أتغدى مع رسول الله في الجنة. في الحلة ذاك اليوم كما تعلمون أكثر من 100 سقطوا و150 جريح، أما الذين سقطوا فهنيئا لهم، هؤلاء التحقوا نعم برك وبقافلة الشهداء، شهداء أبي عبد الله الحسين اللي الإمام الرضا عليه السلام يقول ليس لهم شبيهون. أما الجرحى فنسأل الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية. ما أدري إذا لاحظت في القنوات الأخبارية ولا لا، مولانا بعض الزوار يمرون من بعض المناطق، الإرهابيين في بعض البيوت يرشقونهم بالرصاص، يرشقون هؤلاء الحفاة اللي نعم ما عندهم لا داد ولا شيء، طالع هو نعم فقط هو ودشداشته طالع، يرشقونهم بالرصاص، وهذول يمشون يجي هذا المذيع يقولوا أنتم ما تخافون، يتبسمون يقولون احنا فدوة للحسين، احنا فدوة للحسين. حقيقة هذا الحسين منو هذا الحسين؟ وان شاء الله في نهاية حديثي عندي وقفة مع الحسين، لان اليوم هو يوم الحسين، اليوم يوم عاشوراء تكرر من جديد، وان شاء الله في سياق الحديث ابين اليوم عاشوراء. نعم ذاك اليوم العظيم تكرر من جديد، يوم اللي السبايا دخلوا وين؟ يوم اللي وصلوا إلى كربلاء، اليوم الأطفال والنساء تذكروا قبل 40 يوم ماذا جرى على هذه الأرض. فالعلاقة مع القرآن أصبحت متوترة. القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في ماذا؟ في القربة. مو هالشكل؟ الله عز وجل يأمرنا بمودة أهل البيت مو بحب أهل البيت، وكما تعلمون المودة درجات أعلى من الحب، يوصينا بمودة أهل البيت. ولكن هذه الأمة قديما وحاضرا كيف تعاملت مع أهل البيت عليهم السلام؟ أنا أقول لك وأنت تعلم مولانا الأمة هكذا تعاملت مع أهل البيت اللي الله يوصي بهم. أخذ من البداية، فاطمة بنت رسول الله قتلت بين الباب والحائط، علي قتل بالسيف في محرابه، الحسن مسموم، الحسين ما أقدر أقول قتلوه لأن الحسين ما قتلوه فحسب، الحسين مثلوا به في يوم عاشوراء، كانت عملية تجزير، عملية تمثيل، عملية قصاص من الإمام علي عليه السلام. لكن علي بن أبي طالب ما كان موجود حتى يقتصون فيه، والحالة النظرية الإسلامية تقول إذا أنا قتلت ولدك أو قتلت أبوك وأنت نعم تريد أن تقتص فلا بد لك أن تقتص من القاتل، هم قالوا علي بن أبي طالب قاتل والعياذ بالله، لكن علي قاتل المفروض تقتصون من علي بن أبي طالب، مو تجون تقتلون ابن الحسين، هذا خلاف الإسلام. قتلوا الحسين، قالوا له نحن نعلم بأن أنت ابن رسول الله وأمك فاطمة وأنت سيد شباب أهل الجنة، لكن يا حسين نحن نقتلك بغضا منا لأبيك علي ابن. فكانت العملية أولا عملية قصاص، قصاص باطل، لكن العملية كانت عملية نعم تجزير وتمثيل. فالحسين يقتل، زين العابدين مسموم، الباقر مسموم، الصادق مسموم، موسى بن جعفر بعد 18 سنة ينقل من طامورة إلى طامورة مسموم، الرضا مسموم، الجواد مسموم، الهادي مسموم، الحسن العسكري مسموم، صاحب الزمان أيضا أرادوا قتله فغيبه الله سبحانه وتعالى. بالله عليك لحظة واحدة لما تتأمل، هذول هم أهل البيت اللي الله وصى فيهم؟ ماكو واحد منهم سلم من هذه الأمة؟ إما مقتول بالسيف أو مقتول بالسم؟ ويا ريت فقط أهل البيت هم اللي اتأذوا. في الليالي القادمة عندي وقفة إن شاء الله مع شيعة أهل البيت اللي وقفوا منذ البداية مع أهل البيت، وقفوا مع الدين، وقفوا مع القرآن، وإلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم شيعة، اليوم شيعة العراق قاعد يدفعون ضريبة عن كل أتباع أهل البيت في العالم. وسبحان الله هذا تاريخ العراق، كنت سابقا أطالع بعض الروايات في وقتها ما كنت أفهمها، لكن اليوم أفهمها بشكل جيد. كنت أقرأ بهذا المضمون بأن أكثر الناس شوقا لفرج بقية الله الأعظم هم أهل العراق، اليوم تبين وتوضحت هذه الرواية، هم أكثر نعم الناس شوقا لفرج الإمام، لأنهم أكثر الناس يتحملون الأذى ويجرعون المر ويدفعون الضريبة فقط بسبب انتمائهم لأهل البيت. سابقا في زمان زياد بن أبيه، زياد بن أبيه كان والي معاوية على الكوفة، الإمام الباقر والرواية نقولها المؤرخ السني الكبير المسعودي في مروج الذهب يقول زياد بن أبيه كان يصلب شيعة علي ويقطع الأيادي والأرجل. واليوم شيعة علي في اللطيفية والغزالية العام 40 يوم من أول محرم إلى 40ية سيد الشهداء، في بعض المناطق اللطيفية والغزالية وما أشبه ذلك 400 إنسان نحروهم. تبي تروح كربلاء روح، ما عندنا مشكلة معاك، ولكن حتى تروح كن تلعن علي بن أبي طالب. ويطلعون مثل هؤلاء في التلفزيونات يقول لك احنا نحب، والله كذب هؤلاء، اذا هؤلاء عندهم مشكلة مع علي مثل الذين وقفوا في يوم عاشوراء ضد الحسين، هذول كان عندهم مشكلة مع امير المؤمنين، فتلعن علي بن ابي طالب بتفوت والا نذبحك. فاهل البيت اللي الله يوصي فيهم تأذوا، والذين يلوذون بأهل البيت أيضا تألموا. كل من ينتسب إلى أهل البيت لما تقرأ تاريخه تشوف مظلوم. أنا لأن حقيقة أكو قضية ما أحب أذكرها لأنها مؤلمة للغاية، لكن قلت لك اليوم هو يوم الحسين عليه السلام، اليوم باسم سيد الشهداء وإحنا في الحسينية الكربلائية تحت قبة من قبب أبي عبد الله. هذه الرواية أذكر لك إياها إن شاء الله وتعطي حقها عدل لما تسمعها. شوف، مو فقط أهل البيت بل أولاد أهل البيت المنتسبين لأهل البيت شنو شافوا وشنو اتحملوا من هذه الأمة. يقول الراوي: في اليوم الحادي عشر، يوم 11 محرم، تعرف قطعوا الرؤوس هناك. الراوي يقول 30 قبيلة، 30 عشيرة كانت مشاركة في قتل الحسين، إضافة إلى قادة الجيش وكذا اللي جايين من الكوفة. فوزعوا الرؤوس على أصحاب القبائل وبعض قادة الجيش. يقول الراوي: بقيت قبيلة واحدة ما عندها رأس. قالوا له: يا ابن سعد ابن أبي وقاص، تعطينا رأس حتى نتحرك. قالوا: ما عندنا رأس، الرؤوس خلصت، رأس العباس الباحة أخذنا، والحسين رأس الباحة أخذنا، اليوم ما عندنا بعد رؤوس، ولكن تعالوا إلى الكوفة وأنا أضمن لكم الجائزة، وأنا أشهد عبيد الله بن زياد بأن أنتم قاتلتوا الحسين وشاركت في حرق الخيام وضربت النساء وقتلتم الأولاد. قالوا له: شهادتك ما تنفعنا، إما تعطينا رأس وإلا اليوم نعيد المعركة من جديد نقاتلكم. فصار نزاع بين القوم، شو نسوي، من وين نجيب رأس، وماكو أحد راضي يتنازل، الكل يقول: أنا أبي رأس أودي هدية إلى عبيد الله، أبي أتقرب إلى عبيد الله بهذا الرأس، رأس القاسم علي الأكبر، عبد الله بن الحسن، حبيب بن مظاهر، برير، دريد. فصار نزاع وصارت بلبلة. لعنة الله عليك يا حرمل ابن كاهل الأسدي، اجى قطع نزاع القوم، قالهم: تبون رأس، الرأس موجود عندي. قالوا له: من وين تبي تجيب رأس؟ قالهم: تعالوا أنا أعطيكم رأس. وصلوا بمقربة من مكان مخيم الإمام الحسيني اللي كان محروق بعد يوم 11. قالهم: أنا أتذكر لما ذبحت الرضيع الحسين حفر له حفرة بمقربة من المخيم ودفنه هناك. جوي حفرة والمكان، طلعوا الطفل الرضيع اللي عمره 6 أشهر. الحسين كان في نظرهم مجرم، الحسين كان في نظرهم ظالم، الحسين كان في نظرهم يستحق الموت، لكن هذا الطفل الرضيع اللي عمره 6، أنا أعتذر لأن الزهراء حاضرة في هذا المجلس، مو أنا أقول، الإمام الرضا يقول: ما من مجلس يذكر فيه اسم جدي الحسين إلا وحضرت في ذاك المجلس، والآن قاعد تطالعكم أنتوا اللي قاعد تبكون، أنا أدري أنت سبقتني، أنت عرفت أنا وين أبي أوصل. نعم نعم حبيبي، طلعوا هذا الطفل الرضيع، حرمل لعنة الله عليك يا حرمل، مسكه من رأسه وذبحه. وتركوا الطفل الرضيع اللي عمره 6 أشهر، تركوا هكذا على الأرض. ولهذا أنا كلمة دائما أقولها، أقول: أيها الموالون، مو فقط جسد الحسين بقي على رمضاء كربلاء 3 أيام تصهره الشمس، لا، حتى جسد الطفل الرضيع اللي عمره 6 أشهر بقي هكذا، إلى أن يجي زين العابدين ويأخذ هذا الطفل الرضيع وقد دفنه على صدر الحسين عليه السلام. القرآن يوصينا بأهل البيت، شوف إحنا بعدنا في الموضوع، هذا الحسين اللي أنا أقول دائما بلا حدود صلوات الله عليه، الحسين بلا حدود. اليوم كان على قناة الأنوار إعادة، طبعا كانت ربما لاحظتوا ذاك البابا المسيحي القسيس المسيحي اللي كان يبين، يقول: الحسين هو الذي شيعني، الحسين. يا أخي الحسين ما إلى حدود، تروح شايفين إذا تروحون بعض المحلات اللي تبيع أشرطة كذا، شوفوا، نعم، أخذوا بعض الأفلام لهذول الهندوس، الهندوس في الهند يجمعون حطب مولاي الكريم من اليوم 7 من المحرم ويشعلون تلك النار العظيمة، ويوم عاشوراء حفاة يمشون على النار يصيحون: يا حسين وهم يعتقدون بأن النار ما تحرقهم، لأن يعرفون لما يجيبون اسم الحسين النار بعد خلاص ما تحرق أحد. أتذكر كنت في جنوب لبنان، كنت أقرأ في مجلس حاشد للغاية، ربما الحضور كان يفوق 3000، كان هناك عدد كبير من الحضور كانوا من المسيحيين، يجون يوقفون يلطمون يشاركون في العزاء، يعتقدون بأن الحسين بإذن الله قادر على حل المشاكل، يعتقدون بالإمام الحسين عليه السلام. الحسين بلا حدود مولانا، وحقك شنو ما تبي من الحسين، الله عز وجل كرامة للحسين يعطيك إياه. اليوم ظهرا بعد الصلاة أنا سبحان الله قاعد، كنت توني راجع من المجلس على إذاعة الزهراء المباركة، اللي أسأل الله عز وجل أنه يوفقهم إن شاء الله تعالى لخدمة الدين ولخدمة أهل البيت، على إذاعة الزهراء نقل مباشر، كانوا خالين طفل عمره 12 سنة فلج، ومولاي الكريم ببركة الحسين في حرم الحسين قام يمشي، وكانوا يصوروه بشكل مباشر والناس ملتفين حوله، وربما هذه كانت رسالة من الحسين سلام الله حتى توصل للعالم. أيها الناس لا تفكرون بأن الحسين ما يقدر يشفي، الحسين يشفي بإذن الله. الحسين ما خاب والله من طرق باب الحسين عليه السلام. لكن اليوم الأمة الإسلامية نعم لأسباب متعددة مع الأسف الشديد جهلوا شخصية الحسين عليه السلام. وإذا هذا الحسين العظيم، هذا الحسين اللي الآن انحرفت حتى عن موضوعي، كنت حاب وأنا لكن بينت في صدر المجلس بأن في مثل هذا اليوم ما أقدر ألتزم بالموضوع أتحدث عن القرآن، وإنما في الليالي القادمة، لكن ما دام الحديث أخذ نعم مجرى على الحسين خلي أكمل على الحسين. تعرف منه هذا الحسين؟ أبي في الواقع أتصور مثل هذه الأمور شوية تشدنا أكثر بالإمام الحسين، تخلينا نهتم بهذه المجالس أكثر، ما نفكر لأن اليوم يوم 40 قاعد نحضر، لا، وإنما نحاول نحضر في هذه المجالس على مدار السنة، لأن حضوركم في مجلس الحسين إنما هو تأييد للإمام الحسين. واحد يقف مع الحسين في يوم عاشوراء، واحد مثلك مولانا يجلس هنا يقعد لساعة ساعة وربع، وواحد آخر من البصرة 500 كيلومتر يمشي نعم شايب وعجايز والله، قلت شفته أكيد في التلفزيون، عجوزة رافضة ظهره بيد عصاية تمشي، وأيضا هذا المذيع يسأله وما أدري، الكل متفقين على هاي الكلمة، يقولها خالة أنت ما تخافين يما وين رايحة إلى حرم الحسين، مرة عمرها 80 سنة، طيب رايحة هناك كربلة لا أكو فندق لا أكو أحد يستقبلك، أسبوع كنت نام على التراب، وين رايحة؟ يقول له يما أنا فدوة للحسين، فدوة للحسين، وأنت هم قاعد هنا تقول فدوة للحسين، هنيئا لكم. تبي تعرف من هو الحسين؟ وأنا أدري إذا أنت ما كنت تعرف الحسين ما كنت تجي هنا عند الحسين، لكن أبي أنقل لك هاي القصة. كان رجل في بغداد في منطقة الكاظمية، رزقنا الله وإياكم زيارة الإمامين الكاظميين اللي اليوم الإرهابيين كما سمعت في الأخبار أكثر من 3 أو 4 هاونات ضاربين، وهناك عدد كبير من القتلى اليوم في منطقة الكاظمية في 40ية سيد الشهداء رضوان الله عليهم جميعا. مولانا أكو رجل كان يطلع كل ليلة أربعاء، يعني يوم الثلاثاء في الليل، كل ليلة أربعاء يطلع، وين يروح؟ يروح مولانا إلى مسجد السهلة، ومن هناك يعرج إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عند جار، هذا جار ضابط في الحكومة ولكنه ناصبي، يعني يكره أهل البيت يشتم أهل البيت، فهذا الجار يعرف الضابط يعرف هذا جار، يطلع يروح لزيارة الإمام، فكل يوم يوم الثلاثاء أفرض ساعة مثلا 4 العصر هذا يطلع من بيته، هذا الضابط يوقف عند الباب، أول ما يشوف جاره يبلش يسب الإمام علي، هذا يقول له يا جاري، طبعا هذا إنسان عادي، هذا رجل كبير في الحكومة ما يقدر يسوي له شيء، يقول له أخاف أمير المؤمنين يسترك. هذا يضحك يقول له روح قل لعلي بن أبي طالب فلان يشتمك، إذا بي خير خلي يسوي لي شيء. هذا يروح يمسك ضريح الإمام يبكي. ولأن أكو قضايا بعض الأحيان أكو معادلات إحنا ما نفهمها. أهل البيت لولا بيت الكرم، والله إحنا ما نقدر نفهم أهل البيت عليهم السلام، لأن هم يختلفون عنا. يروح يمسك الضريح أبا الحسن، هذا أنا ما أقدر أسوي له شيء، إما تهديه وإما تسطر يا أبا الحسن. وماكو جواب إلى أن بعد سنة كاملة، أنا أختصر، بعد سنة كاملة مولانا ذاك اليوم أيضا هذا الرجل طالع، وهذا الضابط الناصبي شتم الإمام، هذا في قرارة نفسه مع نفسه قال لا هذه ممكن آخر مرة أروح لزيارة أمير المؤمنين، ما يصير أنا أشتكي والإمام ما يستجيب. فراح كل مرة لما يجي يقف ويقرأ نعم الدعاء اللي هو من آداب الزيارة، هذه المرة لا زيارة لا سلام، وقف عند الباب باب حرم أمير المؤمنين قال له يا علي أنا بعد ما أقدر أتحمل، هذه آخر مرة ممكن أدخل في حرمك. أنا يا حدخل إذا اليوم في حرمك قلت لي ليش هذا ما تسوي له شيء أنا مرة ثانية أجيك، إذا ما قلت لي خلاص هذا فراق بيني وبينك. ودخل وهو ماسك الضريح وقام يبكي مولاي الكريم وأخذ غفوة نام في عالم الرؤيا. شاف الإمام أمير المؤمنين قال له هون عليك، هذا مسك إيد الإمام قبلها قال له سيدي مو هذا حرق قلبي، هذا يشتمك هذا يسبك هذا يلعنك يا أبا الحسن ليش ما تسوي له شيء. قال له يا هذا هذا مكتف مربط ايدي من وراء انا ما اقدر اسوي له شيء. قال له ضابط ناصب يشتمك يلعنك هذا مكتف ايدك من وراء شلون؟ قال له انا اسولف لك. قال له هذا اليوم ضابط لكن في قديم الزمان ايام شباب يوم اللي سجل ودخل في الخدمة العسكرية خدمة العلم هذا نقلوه من بغداد إلى كربلاء، ذاك اليوم العصر طالع من المعسكر إجا وين؟ إجا جلس عند نهر الفرات وكان سامع بأن الحسين ابن رسول الله قتل عطشانا بجنب الفرات. هو ما عنده مشكلة بأن الحسين قتل ولكن أخذ بكف الإمام قاعد ينقل القصة، يقول أخذ بكفه قليلا من الماء وتأمل فرمى الماء وقال كلمة واحدة، قال هذا الماء شنو هو حتى نعم يزيد مناعة على الحسين. الإمام علي يقول له يا هذا اعلم بأن هذا الضابط خلال رمشة عين خلال لحظة واحدة احترق قلبه على ولدي الحسين، ما دام لحظة واحدة احترق قلبه على الحسين أنا بعد ما أقدر أسوي له شيء. هذا صار صاحب فضل عليه، هذا أصبح إنسان محسن لأنه احترق قلبه لحظة واحدة على الحسين. إذن أنت عزيزي اللي قلبك محروق على الحسين ليلا ونهارا تواسي صاحب العصر والزمان، لأبكين عليك بدل الدموع دما، ولأندبنك مساء صباحا ومساء حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك يا أبا عبد الله. أعرف قيمة انتسابك للحسين عليه السلام، أعرف قيمة نعم حبك للحسين، أعرف بأن الله عز وجل وفقك لحب الحسين، لأن مو أي واحد يتوفق لحب الحسين، مو أي واحد يتوفق، وحقك مو أي إنسان يتوفق نعم للحضور في مثل هذه المجالس. اليوم الكثير ربما لقلقت لسان يدعي بأنه يحب الحسين ولكن ما يتوفق للحضور في مجلس الحسين، ما يتوفق نعم للمشاركة في العزاء والبكاء واللطم على الحسين، مو أي واحد يتوفق للعزاء على الحسين. إذن الله عز وجل يوصينا بالحسين. القرآن الكريم قل إن كنتم تحبوا الله، يقول لرسوله قل للناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شوفوا رسول الله ماذا كان يعمل. أنا أسأل سؤال، إذا إحنا نبي نتبع الرسول الكريم رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته العملية في سيرته، لما ننظر إلى الرسول، هل رسول الله كان يحب الحسين أم كان يقول أيها الناس عظموا من يشتم الحسين، عظموا من يقتل الحسين، كما اليوم إعلان العربي والإسلامي يفعل ذلك، يطلعون في التلفزيونات لما يصير الكلام عن يزيد يقول لك رضي الله عنه، كلكم شفتوا احنا هم شفنا، مو فقط هنا. انا اتذكر كنت مسافر ايام محرم سابقا في بلاد اخرى عربية، مولانا نفس العملية تتكرر في كل مكان، يصير محرم في الجرائد، طبعا هذول اللي يكتبون ما يستحون، حقيقة ما يستحون، يطلع بالجرائد يكتبون مولانا نعم لابد للشيعة أن يحترموا أنفسهم ولا يسبوا الصحابة، والإعلانات في الشوارع، وهل نعم الأوراق اللي يوزعها على السيارات وفي المحلات، يخلون الطرف الآخر يتوهم يصدق بأن نعم الشيعة يجتمعون فقط لسب الصحابة، ونحن نعم بالقطع واليقين نتبرأ من هذا الكلام. من يقول نحن الشيعة عندنا مشكلة مع الصحابة؟ إذا يوم من الأيام هذه المحاضرة بثت على الفضائيات أو هذا الشريط الكاسية وصل إلى نعم أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى، فليعلموا بأن في موسم الحج نحن الشيعة لما نذهب إلى المدينة المنورة نزور الرسول الكريم أولا وأئمة البقيع ثانيا، ونقف في أي مكان في المدينة ونزور الصديقة الطاهرة فاطمة لأن قبرها مجهول، وهذا كان شعار سياسي، ثم نذهب إلى نعم أحد، وهناك في أحد سيد الشهداء حمزة ومعه 70 من الصحابة دفنوا، وإحنا عندنا زيارة خاصة نطلب من الله أن يحشرنا مع هؤلاء الصحابة الذين دافعوا عن المبادئ والقيم، هؤلاء الصحابة اللي فاطمة الزهراء في خطبتها لما توجهت إلى الأنصار قالت وأنتم يا حضنة الإسلام، ذولا اللي جعلوا نعم من أنفسهم جعلوا أجسادهم دروع يستقبلون بها السهام والرماح والسيوف وهم يدافعون عن بيضة الإسلام. احنا ما عندنا مشكلة مع هؤلاء، احنا عندنا مشكلة مع المنافقين. راجع نهايات صحيح مسلم، مسلم في صحيحه أيها المسلمون، مسلم في صحيحه كتاب المنافقين أو صفات المنافقين وأحكامهم، يذكر رواية عن عمار، قال عمار قال قال حذيفة قال قال رسول الله إن في أصحابي 12 منافقا 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أو سم الخياط. شايفين هذا الثقب الموجود في الأبرة؟ الرسول الكريم الرواية مسلم في صحيحة ينقلها، يقول 8 من أصحابي نعم لا يدخلون في الجنة حتى الجمل يدخل في هذا الثقب اللي موجود في الأبرة، وهذا هو الحق. هناك سورة كاملة اسمها سورة المنافقين، سورة المنافقون. إذن المنافقون ما كانوا مع الصحابة، كانوا مع، ولهذا إحنا عندنا نعم مشكلة مع نظرية عدالة الصحابة، إحنا نقول نخلي الصحابة نعم ونعم نفرجهم، الصالح المؤمن نقول اللهم احشرنا معه، لكن هذا اللي نعم وقف ضد المبادئ والقيم، هم ليش؟ أنا أسألك سؤال، ليش يقولون الشيعة يسبون الصحابة؟ إحنا لمن قاعد نسب؟ لأن هم يعتبرون يزيد صحابي، يقول لك كان عمره 5 سنوات وعاصر الرسول الكريم وشاف الرسول فهو صحابي. أنا أسأل اليوم، أكو إنسان مسلم شريف يتشرف بانتساب يزيد إلى مدرسة الإسلام؟ ومن متى يزيد ابن معاوية كان مسلم؟ انظروا إلى حياته، انظروا إلى سيرته، فنعم ستجدون بأنه نعم عاش في بعد عن أهل عن الإسلام والمبادئ والقرآن. لعبت، هو هي الكلمة اللي قالها، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. تماما كجده أبي سفيان. نعم ضرب برجله على قبر حمزة، قال يا حمزة إن الذي تقاتلنا عليه صار بيد صبياننا. ثم دخل في مجلس عثمان وقال يا بني أمية تلاقفوها كتلاقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبي سفيان، يا أبو سفيان يعني اللات والعزة، لا جنة ولا نار. ومعاوية كان جالس على المنبر وسمع صوت المؤذن يصيح أشهد أن محمدا رسول الله، فوقف على قدميه من شدة الغضب وقال هذا ابن كبش لم يرضى حتى قرن اسمه باسم الله فيصاح باسمه كل يوم 5 مرات، يقولون لا أشهد أن لا إله إلا الله، ويقولون أشهد أن محمد رسول الله، لا والله إلا دفنا دفنا، لا والله إلا سحقا سحقا. قال ما دام أنا معاوية بن هند موجود ما أخلي هذا الاسم يكون نعم ينذكر على المآذن. فيزيد متى دخل في الإسلام حتى نعم نسمي صحابي؟ متى دخل في الإسلام؟ إذا صار مجال في ليلة من الليالي القادمة إذا أتحدث وأثبت لك بأنه هذا الرجل أصلا كان نصراني، مجرد لقلقة لسان، لأنه ولد في منطقة مسيحية في الشام وتربى في أحضان النصارى ومات وهو عند النصارى، مات أبوه وقال له لا أبوك مات وهو كان في نعم تلك المنطقة عند النصارى. رجل ما، ولهذا ما احترم مقدسات الإسلام. ليش ما احترم؟ مثل تماما مثل عبيد الله بن زياد بن أبيه. عبيد الله بن زياد كلكم تعلمون زياد بن أبيه، سموه ابن أبيه لأن أمه كانت فاجرة وما معروف من أبوه. زياد بن أبيه كان والي على منطقة ري يعني طهران اليوم، وتزوج بامرأة مجوسية، وهاي المرأة المجوسية أنتجت منه، أنتجت عبيد الله، ثم طلقها يوم اللي عاد إلى العراق وصار والي على الكوفة. وعبيد الله وين كان؟ عبيد الله كان عند أم المجوسية، تربى عند عائلة، تربى في بيت مجوسي، ولهذا ما كان يحترم مقدسات الإسلام. هكذا يزيد تربى في بيت النصارى في أحضان النصارى، ولهذا ما كان يحترم مقدسات الإسلام. يزيد هدم الكعبة، يزيد استباح المدينة، ويوم اللي استباح المدينة قتل 700 صحابي و10,000 من التابعين، وفي زعم تلك السنة 1,000 امرأة ولدت من حرام، وجيش يزيد بأمر من يزيد كانوا يمزقون القرائن ويمسحون نجاساتهم بأوراق القرآن. وهذا التاريخ بين أيدينا ويتحدث طويلا عن هذا الجانب. ويزيد أشد من هدم الكعبة وأشد من استباحة المدينة، يزيد ذبح الحسين، قتل الحسين، 7 نساء طاهرات عفيفات أمثال زينب وأم كلثوم، أمثال نعم فاطمة وسكينة، ذولا ما كانوا متعلمين يعيشون بين الأجانب بين الرجال. ولهذا إذا صح الخبر كما يقول، وإن كان هناك 3 روايات لكن إذا صحت هذه الرواية اللي أنا شخصيا أيضا أميل إليها وقرأت في هذا المعنى كثيرا، إذا صحت هذه الرواية ما دار عليها الحول، يعني حتى سنة كاملة ما عاشت بعد الحسين. والله هناك مصيبتان، المصيبة الأولى كانت مصيبة الحسين، والمصيبة الثانية أنه زينب ما كانت متعلمة تعيش بين الأجانب، هذا هو كان قهر ثاني وكان كفيل في موت السيدة زينب، ماتت من القهر. أنا بنت العفيفة فاطمة أصير فرجة للأجانب، أنا زينب بنت الزهراء، أنا اللي أبويا كان يطفي المشاعل لأن ما يحب إنسان يشوف خيال بنت زينب، أنا أصير فرجة للأجانب. هذا المعنى كان جدا عظيم على السيدة زينب. على كل حال، إذن الله عز وجل ألملم الموضوع بهذا المعنى، الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اليوم الإعلان الإسلامي والعربي يمجد قتلة الحسين، يمجد قتلة الزهراء، يمجد قتلة أهل البيت. هناك مسلسلات، مسلسل باسم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد اللي أنا عندي رواية من كتب العامة تنقل، تقول 17 نفر اعتدوا على فاطمة، واحد منهم خالد بن الوليد اللي ضرب فاطمة بالصوت على متنها، ضربها بالصوت يوم اللي كانت في طريقها إلى المسجد، والقصة مفصلة ربما أذكرها في ليلة من الليالي. مسلسل باسم هارون، وهارون متى كان إنسان مسلم ويعرف الله حتى يصير أمير المؤمنين؟ بنى وشيد وعمر بغداد على عظام ذرية آل رسول الله. اليوم عندنا سيد مرعش النجفي على الله ودرجاته، كما تعلمون كان عالم في الأنساب، وهو سيد موسى من أولاد موسى من جعفر، إلى كتاب يذكر الأعداد. هناك ملايين من السادة في الصين، ملايين من السادة في الهند، روحوا شوفوا بعض قبور أولاد رسول الله في إيران في منطقة شمال طهران، هناك قبر لواحد من أولاد موسى بن جعفر في أطراف موسكو. شو ودى أولاد موسى بن جعفر إلى أطراف موسكو، إلى أعالي الجبال وإلى الصين وإلى الهند؟ ظلم هارون، ظلم هارون وبني العباس قاطبة، هذول كلهم يصيرون أمراء، يمجدون قتلة الحسين، يمجدون قتلة الحسين. وأكو بعد أعظم من هذا الذنب، أكو أعظم من هذا الذنب، أن نمجد قتلة الحسين. يا أخي الوحش قاتل حمزة سيد الشهداء، يقول الراوي يوم اللي أعلن إسلامه إجا وقف أمام رسول الله، الرسول الكريم قال له إسلامك مقبول، لكن أيها الوحشي أخرج من المدينة، لا أراني ولا تراني، لا أراك ولا تراني، ولا أترضى عليه، ولا قال رضوان الله عليه لأن دخل في الإسلام، وإنما قال له أخرج من المدينة، وهو ملعون بالقطع واليقين، وهو في النار بالقطع واليقين. إحنا اليوم المسلمين صايرين أكرم من رسول الله؟ اللي يقتل الحسين نقول رضي الله عنه، ونكتف في الصحف ونعمل إعلانات حتى ندافع عن يزيد؟ كان أكو كتيب قبل 5 أو 6 سنوات، كتيب كان باسم الصديقة هند، الصديقة هند، وكتيب آخر اسمه نعم أمير المؤمنين المظلوم يزيد بن ناقل الكفر، ليس بكافر، أنا قلت أمير المؤمنين لأن قاعد أنقل العنوان. فالله عز وجل لا يريد منا أن نمجد ونعظم هؤلاء القتلة. الله يقول انظروا إلى رسول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. رسول الله كان يحب الحسين، وأنا قلت لك اليوم حديثنا باسم الحسين لأن هذا اليوم هو يوم الحسين، وأبي ألملم الموضوع حتى ما أطول، لأن إحنا أساسا نتأخر، لكن من باشر إن شاء الله في تمام 9:45 نصعد إن شاء الله، فأنا أبي ألملم الموضوع لأن حقيقة معكم أبي أستفيد من أستاذي أبو محسن حفظه الله، وفي دقيقة واحدة لأن هو له حق علي في الواقع. أتذكر تماما قبل 20 سنة مولاي أو 19 سنة لما ابتديت، نعم الله وفقني لخدمة أبي عبد الله الحسين، وكنت رادود صغير ومعدوم، هذا الرجل الطاهر، هذا الرجل العظيم، هذا الأستاذ اللي أنا أعتبر نفسي ثمرة من ثمرة شجرة الملا جليل حفظه الله، المنتجة اللي أنتجت الكثير من خدمة الحسين، فهو أستاذي الأول حقيقة. أبي أقعد وأستفيد أيضا من أستاذي العزيز نعم أبو محسن الله يحفظه إن شاء الله. فألملم الموضوع، الله يقول اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول كان يحب الحسين ذاك اليوم، وهاي الرواية تعرف من ينقلها؟ ينقلها مسلم بن عوسجة. الآن تعرفون الروايات متفاوتة مختلفة، قرأت في أحد الكتب أنه أكو خلاف في هذا المعنى في عمر مسلم بن عوسجة، البعض يقول عمره كان قرابة 95 سنة، ومولاي الكريم رابط حواجبه لأنه نازل على عينه وظهره نعم هكذا مقوس، فرابطه أيضا، وماسك بشمال عصاية وبيمين ماسك سيف. يوم اللي وقف أمام الحسين أبكى الحسين هذا الرجل، قال له عم يا مسلم أنت رجل كبير سقط عنك تكليف الجهاد. قال له حبيبي حسين والله أنا أتذكر ذاك اليوم، ذاك اليوم جدك رسول الله على المنبر يخطب وكان المسجد مفروش بالرمل الخشن وأنت عمرك 3 أو 4 دخلت في المسجد تركض، نعم فعثرت ووقعت على الأرض، اضطرب جدك رسول الله على شوف التعبير اضطرب رسول الله على المنبر وقطع شريط الكلام. الآن تصوروا ايش كثر مئات من الصحابة قاعد، الرسول طنش بالجميع، نزل من المنبر بسرعة، الرسول بهيبته بجلاله يهرول يركض، اجى اخذ الحسين حمله على احضانه، حبيبي حسين ما فيك شيء؟ فلما تأكد من سلامة الحسين حمله على صدره وصعد مولاي الكريم على المنبر، أجلس الحسين هنا على فخذه الأيمن، ثم قال أيها الناس لما سقط ولدي الحسين على الأرض أحساس كأن قلبي سقط على الأرض، ثم قال أيها الناس حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أنت تحب الحسين اليوم الله يحبك، فكر بهذا المعنى لما ترجع إلى البيت، قل الله يحبني كرامة للحسين. هنيئا لكم أنتم اللي تحبون الحسين. أولاي الكريم قلت لك كان عندي كلام خلاص خليني مع الحسين ولم لنا موضوع وأختب المجلس. تعرف هذا الحسين العزيز قبل 40 يوم شنو سوى وشي؟ أنا الآن ذكرت في سياق الموضوع، ذكرت لك قصة الرضيع اللي ذبحوه وتركوا جسده على الأرض. أنت كنت تعرف إذا هكذا تعاملوا مع الرضيع إذن سووا بالحسين نفسه. العلامة المجلسي في كتابه نفس المهموم يقول أكثر من 1950 ضربة ضربوا الحسين، وكلكم تعرفون الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان كان مؤرخ وذاكر هاي المسألة في كتابه نفس المهموم، 1950 ضربة سيف ورمح. ورواية عن الإمام الباقر هم معروفة كلكم تعرفونها، قال إمامنا الباقر هناك فرق متعددة ضربت الحسين، فرقة تضربه بالسيف وفرقة نعم تضربه بالرمح وفرقة بالسهام وفرقة بالحجر، ولما سقط على الأرض فرقة كانت تضربه بالخشب والعصير. هاي الأضوية لا شوية تخفضوها اليوم، بل هذه الساعة هذه الليلة احنا نعم نبي نعيش كربلاء من جديد. وأنا فقط كلمة واحدة أبي أقولها لكم، أنتوا أحباء الحسين، أنتوا اللي تحبون الزهراء وتحبون السيدة زينب، فقط كلمة واحدة. تعرف الكلمة اللي أقولها شنو؟ أريد أقول كلمة واحدة فقط والتفاصيل أنتوا تعرفون ماذا جرى في كربلاء، لكن من هنا أبي أوصل صوتي إلى ريف دمشق إلى العمة زينب، أقولها عمة زينب الله يساعد قلبك، الله يساعد قلبك عمة زينب. السلام عليك، ما دام ذكرناها خلينا نسلم عليها. صوتي تعبان عمة زينب سامحيني ما أقدر أجي حق هذا المجلس في هذه الليلة، ولكن إن شاء الله أنتم ببكاءكم بني أحدكم إن شاء الله تعالى تبيضون وجهي هذه الليلة أمام الزهراء. السلام عليك أيتها الأسيرة في البلدان، السلام عليك أيتها البعيدة عن الأوطان، السلام عليك اسمع اسمع أيتها المتحيرة وين في خرابة الشام. وبعد اكو مكان آخر السلام عليك أيتها المتحيرة في وقوفها على جسد الحسين عليك. وقفت عند ذلك الجسد الشريف نظرت نظرة وهي مندهشة، الله هذا هو الحسين، هذا هو عزيز رسول الله يا جداه، وهي متوجهة إلى المدينة. جداه ما قالت هذا حسين، قالت هذا حسينك بالعراء مذبوح من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. ما أدري في هذه الليلة هم أكو واحد عنده حاجة، عنده مريض، عنده دين، لأن هذه الساعة ساعة استجابة الدعوات. يا الله إيه الله أكبر. وهي على الناقة اخذوها حتى نعم يفرقون بينها وبين جسد الحسين، وكان هذا أصعب موقف على زينب، لأن زينب ما كانت متعودة نعم تفارق الحسين. السيدة الزهراء تقول، السيدة الزهراء تقول للإمام علي، تقول لا بل حسن، هذا الحسين اللي عمره 4 سنوات وزينب عمرها 3 سنوات، لما يخرج الحسين من البيت أشوف زينب تقف خلف الباب مضطربة خائفة لا يهدأ لها بال حتى يعود الحسين. عزيزي ما متعلمة حتى يوم واحد ما تشوف الحسين، يوم اللي اتزوجت من عبد الله بن جعفر قالوا لها شنو شرطك، قالت شرطي أن لا تفرق بيني وبين الحسين، لازم أنا أكون مع الحسين. وإذا يوم عاشوراء يركبوها على الناقة، لا لعنة الله عليك يا عمر بن سعد، حتى يحرق قلبه السيدة زينب، قال أخذوا النساء زينب معهن أخذوهم من بين القتلى. مروا على علي الأكبر، القاسم، عبد الله بن الحسن، أبو فاضل، محمد وعون، أولاد السيدة زينب. والسيدة ماسكة نفسها إلى أن وصلوا عند الحسين. الإمام زين العابدين التفت شاف عمت زينب مضطربة كأنه تبي ترمي نفسها على جسد الحسين، قالها عمه ارحميني إذا رميت نفسك على جسد الحسين فمن الذي يركبك؟ من يركبك عمه؟ ودعي الحسين وأنت على الناقة. الله هي وعلى الناقة ودعت للحسين. تعرف ايش قالت للحسين؟ خويا لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعتي الأخوة يا حسين، يا حسين أنا ماشي قوة، يعني أبو علي غصبا علي أنا ماشي، والله ماشي يا حسين قوة، وشاف الشمر بي ايش سوى، لأنه لما كانت تتكلم مع الحسين الشمر يضربها بالصوت، والرواية عن سكينة، شاف الشمر بي ايش سوى، والله صوت علمتني تلوى، يا صوت علمتني يا تلاوة. الوقت ما يسمح دقيقتين وأختم المجلس، ولكن من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام وثم عادت زينب، شنو شافت خلال هذه المرحلة؟ أنا ما أبي أسولف لك التفاصيل، كلمة واحدة والحر تكفي الإشارة. الكلمة هذه الإمام زين العابدين يقول: كلما نظرت إلى عمتي زينب تخنقني العبرة وأبكي. هل كثر ما هذه زينب مظلومة؟ يقول الراوي بهال40 يوم أنا ما أدري شنو شافت زينب، لكن انحنى ظهرها، الماء الأبيض نزل على عينها بعد عينها ما تشوف. لذا مثل اليوم، اليوم صباحا يوم اللي عادت من الشام إلى كربلاء بيت الدعاء، يا الله يا الله، قلت لك أنا أعتذر أولا من السيدة ثم منكم، صوتي شوية تعبان لكن باشر إن شاء الله ببركة دعاكم وبركة السيدة أكون أحسن. أريد هل هالبيتين تساعدوني بارك الله فيكم، وأعتذر لأن ما أقدر أدي حق المجلس جيدا. وصلت إلى كربلاء، وانتوا رايحين كربلاء تعرفون كربلاء تعطي ريحة الحسين، وزينب اشتمت ريحة الحسين يوم اللي وصلت إلى كربلاء. الله يا زينب تعرف شنو قالت وهي على الناقة يوم اللي وصلت كربلاء واشتمت ريحة الحسين؟ تعرف أول كلمة قالتها شنو زينب؟ اسمع اسمع، أتمنى الله يوفقني حتى أوصل لك كلمة السيدة زينب، وأبيك نعم تعطي حق الكلمة. إيش قالت السيدة زينب؟ قالت اقعد يا ابو السجاد، اقعد يا ابو السجاد وتلقانا وشوف الزمان بيها وضع خلانا. ابو علي ابو الغيرة قوم شوف اختك زينب، قوم شوف هاي العزيزة المدللة كيف عادت إلى كربلاء. تقول لأخويا للطف وصلنا وزاد بالطف همي، أنا شفت اليتامى تفرقوا من يمي، يا حسين من تفرقت ايتامي أنا ذكرت من حرقة والقمخ، ذكرت من حرقة والقايا يا يا مخيامي. يقول الراوي كل امرأة حضنت قبر، هذا قبر ابنها هذا قبر زوجها إلا زينب، الماء الأبيض نازل على عينها على ما تشوف، شافت سيد الساجدين آخر بيت، يا الله يا الله، شافت زين العابدين. نعم سألت الإمام، والله صاحت يا علي السجاد وتهل الدمع عبره، يا ابني جسم ابوك حسين قلب يا كتر قبره، اريد اقعد واسولف له عم عندي حسي ويا الحسين اليوم، اريد اقعد واسولف له والله بكل اللي جرى واسده. اي دلاه الامام قال عم هذا قبر الحسين، خليك ويا زينب بالله عليك فقط هذه الدقيقة الاخيرة تحرك يا الله. دلاه على قبر حسين، واجت زينب وقفت على القبر، شنو سوت زينب؟ اسمع زينب لكن على القبر طاحت وقامت على الوجه تلطم وسالت عينها وصاحت. اش صاحت زينب؟ اسمع اسمع ابو الغيرة، صاحت اخويا اخويا يا ابو علي خواتك من عقب عينك يا ابن امي بيسوم، يا خواتك يا ابن امي بيسوم يا راحت. مولانا ابو محسن سيدتي زينب، عزيزنا السيد ادى حق المجلس اي والله، ولكن كلمه واحده قال انا صوتي منبوح. ارد اقول لسيدنا كل خدمه الحسين لازم صوتهم ينبح اخر يوم لحظات يوم العاشر أو يوم الأربعين من إجت زينب، تقول له لا تستغرب أبو علي إذا ما عرفت صوتي. تقول له يا أبو السجاد هالخدر ما تنهى، يعني ما تأنينا بعد صوت ما كعدها. يا أبو السجاد يا هل خدر ما تنهاي يا وانا شفت زجر وشمر يضرب ما تنهاي يا ابو علي قبالك تنشتم وانت صعبه صعبه يا سيدنا. خدمة الحسين موجودين وعزيزي خادم الحسين السيد حسن ها يقول عمتكم زينب تحكي هالليلة تقول ما تنهايا يا ابو السجاد هالخدر ما تنهايا يضل زجر وشمر يضرب ما تنهاي يا ابو علي اقبالك تنشتم وانت ما تنهى غريب يا غريب الغاضرية عندك حالتني يا ها ساعد زينب هاي اول ليلة زينب تجعد قبر الحسين يا غريب الغاية هاي يا ضريا اي مثل هالليلة مثل هالليلة العام قلتها في حرم باب الحوائج او هيك مظلم قلت له اخو زينب الليلة شلون زينب جتك ظلت ثلاث ايام زينب ظلت بكربلة تنتقل من قبر الحسين الى قبر العباس وتفتر او قرأت هذه الابيات واقرأ لك اياها واحسب نفسك بحرم العباس بالصحن قلت له سيدي ابو فاضل اكو وداع اليوم زينب تتوادع وياك وتروح للمدينة او زينب تذكرت يوم اللي طلعوا من المدينة او اجت ام البنين قال لك لا روح وهاي روح خلت روح وياك يا وليد روح وهاي روح اي فدوة ليلة البكاء هاللي ألمي خالف خلي نبكي قالت لا روح وهاي روحي خلت روح وياك وليد ترف ويا العلم لا رفرف بيمناك يا وليد انا دم حسين اريد ينحفظ بدمائك وتوايف الزهرة يا ابني من توافيني اذكرت الكلمات هذه قل لها عد عيناك يما ولا يهمك هم انا لسجل لك صحيفة بحر من الدم بوادي كربلة وبحدود المخيم ما قصر اخو زينب قالت لا ادري بك ادري صاحب مروة انا وريد ضلوعك على حسين تتلوى وليدي ترى زينب وديع بشيمة الخوة اي ترضى فاطمة برضا يا حتى ارضني الهي بمقام الحسين بدمعة زينب يا الله بهذا اليوم هذا اليوم العظيم اخر لحظات يوم الاربعين ترى مواساة زينب من هالليلة تبدي ها اخواتنا المؤمنات خلي يواسون السيدة زينب او اخوان المؤمنين يواسون العليل ها او اولاد الحسين فلذلك الابيات هذه قرأتها انا امتثالا لامر عزيزي سماحة السيد او ان شاء الله الدعاء بالختام هسه اريد الكل اللي يحب يوسم الأبدان هذه في خدمة الحسين، وإن شاء الله نوسم الأبدان ونكمل العزاء، يقوم على حاله. جزاكم الله خير الجزاء.